الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فالحديث موصول مع مختصر القدور في باب الحج، أخذنا فيه درسا وهذا هو الدرس الثاني، ونبدأ بباب التمتع. وسبقه القران، والقران عند الحنفية هو أفضل من التمتع، والتمتع أفضل من الإفراد. قال رحمه الله: التمتع أفضل من الإفراد عندنا. إشارة إلى أن هذا الأمر ليس متفقا عليه في المذاهب، فبعض المذاهب يقول الإفراد أفضل أو التمتع أفضل. قال: والمتمتع على وجهين، متمتع يسوق الهدي، ومتمتع لا يسوق الهدي. الهدي واجب في التمتع وفي القران، لكن سوق الهدي ليس واجب. لكن اذا ساق الهدي معه فله احكام، واذا لم يسق الهدي له احكام. هذا متمتع وهذا متمتع. قال: وصفة التمتع أن يبتدئ من الميقات فيحرم بعمرة، لأنه سيبدأ بالعمرة فيحرم بعمرة. وأظن يغفل كثير من الناس هذا الأمر، فهو خارج للحج، ومعلوم ان الحج افضل من العمره، وهو يحرم بالحج وبعدين يذهب فيعتذر ثم يتحلل. ينبغي الاحرام بعمره، ليس احرام بعمره وحج، لانه سوف يتحلل. اما في القران فيحرم بعمرة وحج، هنا في التمتع يحرم بعمرة فقط، يبتدئ من الميقات فيحرم بعمرة، ويدخل مكة فيطوف لها. لها لمن؟ يطوف لها؟ لا، قال يطوف حولها. للعمرة. هنا يطوف للعمرة، يطوف لها. الطواف الذي يبدأ به هو طواف الايه؟ العمرة، وهو ركن. يدخل مكة طبعا محرما بالعمرة فيطوف لها ويسعى. وما دام سيسعى اذا يرمل في الثلاثه اشواط الاولى، هذا يسن في كل طواف بعده سعي. ويحلق او يقصر، وقد حل من عمرته، ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف. العمرة لها ركنان: الطواف والسعي. إذا الإحرام من الميقات بعمرة، ثم يدخل مكة فيطوف، شرط الطواف الذي ذكرناه من قبل، ويسعى ثم يتحلل من العمرة بالحلق أو التقصير، وبهذا يكون قد انتهى من عمرته فيبقى في مكة حلال، يعني غير محرم، يصنع ما يصنع الحلال غير المحرم إلى أن يأتي يوم التروية. فإذا كان يوم التروية وهو يوم كام؟ يوم الثامن من الحجة، أحرم بالحج من المسجد أو من بيته أو من مكانه، لأنه صار كأهل مكة، وأهل مكة يحرمون من البيوت، فهو يحرم من المسجد أو يحرم من مكان سكنه من الفندق ونحوه، وفعل ما يفعله الحاج المفرد الذي مر ذكره، يذهب يبيت في منى ثم بعد الفجر يتجه إلى عرفات ويقف فيها إلى ما بعد الغروب، ويفيض مع الإمام ويقف بمزدلفة، وهكذا مناسك الحاج المفرد. وإنما كانت العمرة أفضل، كانت التمتع أفضل من الإفراد، لأنه يأتي بنسكين في عام واحد ويتحلل بينهما، فيتمتع هذه الأيام غير مقيد بالإحرام، فلذلك سمي تمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منه. وفعل ما يفعله الحاج المفرد وعليه دم التمتع، وده دم شكر لله سبحانه وتعالى، فيمكن أن يأكل منه لأنه دم شكر، ليس كفارة، ليس جزاء، ليس عقوبة، وعليه دم التمتع. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وكلمة إذا رجع ليس المقصود منها رجع إلى أهله، لا، ولو صامها بعد أيام العيد وكان في مكة أو في المدينة لا بأس، المقصود إذا رجعتم، إذا فرغتم من أفعال الحج، إذا فرغتم من أفعال الحج ولو قبل وصوله إلى أهله، أب أنه خرج من مكة إلى المدينة أو إلى الرياض، أو إقامته في مصر وهو ذهب إلى البحرين أقام هناك، مدى مضت أيام الحج يمكن أن يصوم السبعة، وسبعة إذا رجع إذا أراد المتمتع بما كده، النص عندكم كده؟ طيب. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إذا أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه، نتكلم عن المتعة التي فيها إيه؟ سوق الهدي. مش احنا قلنا المتعة اما ان يسوق الهدي معه او لا يسوق الهدي معه، صحيح؟ فاذا اراد ان يسوق الهدي احرم يعني بالعمرة وساق هديه، فان كانت بدنة قلدها بمزادة او نعل يعني وضع علامة في رقبتها في رقبة البدنة واشعر البدنة عند ابي يوسف اي يشق سنامها، واشعر البدنة عند ابي يوسف ومحمد وهو ان يشق سنامها من الجانب الايمن يعني يجرحها جرح بسيط يصيب منه الايه الدم، ولا يشعرها عند ابي حنيفة وابو حنيفة منع هذا لان الناس كانوا يتجاوزون فيه يجرحها جرح شديد يؤذيها فمنع فقال لا يشعر، فالناس لا يلتزمون بالايه بالسنة ويضرون البدن لان الاشعار اللي يجرحها يسيل منها الايه الدم ويبقى ده علامة على ان هذه مهداة الى البيت هذا هديه، ولا يشعرها عند ابي حنيفة. فاذا دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية، يبقى عندنا الذي ساق الهدي لا يتحلل وانما يبقى باحرامه الى يوم التروية فيحرم بالايه فيحرم بالحج قائلا لبيك بحجة حقا اللهم اني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني، ولم يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية وان قدم الاحرام قبله جاز، لانه ما دام في اشهر الحج فله ان يحرم في اي وقت، حتى انه لو اعتمر في ذي القعده وفرغ من اعمال العمره احرم بالعمره في ذي القعده يمكن ان يحرم بالحج مباشره، ويمكن ان يبقى ويدخل الايه الحج على العمره. قال انظر السطر الاول عندك، اذا اراد المتمتع ان يسوق الهدي احرم وساق هديه، فان كانت بدنة قلدها بمزادة او نعل واشعر البدنة عند ابي يوسف ومحمد وهو ان يشق سنامها من الجانب الايمن ولا يشعرها عند ابي حنيفة، فاذا دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلل لم يحلق ولم يقصر حتى يحرم بالحج يوم التروية وان قدم الاحرام قبله جاز وعليه دم اللي هو دم الايه دم التمتع ولا دم تاني، وإن قدم الإحرام قبله قبل يوم التروية جاز، وتقدم أنه أفضل يعني الإحرام من قبل أفضل لأن في تحمل هذه المدة مع الإحرام، ووجب عليه دم اللي هو دم التمتع، دم التمتع واجب سواء ساق الهدي او لم يسق الايه او لم يسق الهدي. واضحه ولا يا شيخ؟ واضحه واضحه. وعليه دم، المقصود دم التمتع. فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين، لأنه لم يتحلل من العمر، مش كده؟ يبقى الفرق بين متعة من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي، أن من لم يسق الهدي يطوف ويسعى ويتحلل ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج. أما من ساق الهدي فإنه يطوف للعمرة ويسعى ولا يتحل حتى يحرم بالحج ويؤدي الحج ويطوف طواف الزيارة ويسعى ثم يحلق فيتحلل من الايه؟ من الإحرامين، إحرام العمرة وإحرام الحج. يقول: وليس لأهل مكة تمتع ولا قران، وإنما لهم الإفراد خاصة، لأن ده المتمتع محظور عليه ان هو بعد ما قضى العمرة يلم بأهله، محظور عليه ان يرجع لأهله، وهؤلاء أهلهم في مكة، فكيف يمكنه ان يتمتع؟ لا يمكن تطلع. فليس لأهل مكة إلا الإفراد، وإنما لهم الإفراد خاصة. يقول في الشرح: غير أن تمتعهم غير متصور لما صرحوا به من أن عدم الإلمام بالأهل، يعني عدم الرجوع والإقامة مع الأهل، شرط لصحة التمتع دون القران، وإن الإلمام الصحيح مبطل للتمتع دون القران. قال شيخنا في حاشيته على الطرق: ومقتضى هذا أن تمتع المكي باطل لوجود الإلمام الصحيح بين إحراميه، سواء أساق الهدي أو لا. ماشي يا كرام؟ قال: وإذا عاد المتمتع إلى أهله بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه. قال: ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من أربعة أشواط ثم دخلت أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج كان متمتعا. مسألة نادرة، مسألة نادرة. نقول: هو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ثم إنه لم يفرغ من أداء العمرة إلا وقد دخل أشهر الحج اللي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، فقبل أن يطوف أربعة أشواط اللي هي العدد الفرض في طواف العمرة وفي طواف الحج، قبل أن يطوف الأربعة أشواط، هل هلال شوال دخلت أشهر الحج، يبقى دخلت أشهر الحج قبل أن يؤدي ركن العمرة، فهنا يصير متمتعا، لأنه سوف يؤلف الأركان في أشهر الحج. أما إذا كان أتى بأربعة أشواط فأكثر ثم دخلت أشهر الحج لا يكون متمتعا لوقوع العمرة قبل أشهر الحج. والتمتع عبارة عن فعل العمرة والحج في أشهر الحج في عام واحد. قال وإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا. واضح هذه؟ قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فإذا معرفة هذا أنه متى أحرم بالحج كان محرما وتنطبق عليه أحكام المحرم بالحج، حتى إنه إذا فسد حجه وجب عليه أن يقضيه في العام القادم، حتى إنه لو أحرم يوم عشر من ذي القعدة من ذي الحجة صار محرما بالحج، ولكنه لم يتوقف لم يتمكن من الوقوف، يبقى يتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. أما لو أحرم يوم تسعة واستطاع أن يقف بعرفة فقد تم حجه، بمعنى أنه أمن عليه من البطلان، لأنه أدى الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه وانعقد حجا، يعني أحرم من رمضان حتى لو أحرم بالحج يجوز، قدم الإحرام على أشهر الحج. فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه، لأن الإحرام شرط وليس ركنا، ويجوز تقديم الشرط على الفعل المشروط له، كما يجوز تقديم الوضوء على وقت الصلاة فيجوز تقديم الإحرام على وقت الحج، إلا أنه لا يجوز له أن يفعل أي شيء من أفعال الحج إلا بعد دخول أشهر الحج. قال وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. الرجل يغتسل للإحرام والمرأة تغتسل للإحرام والحائض تغتسل للإحرام، إذا هذا الغسل غسل نظافة ليس نسكا، من مناسك الحج، وإنما هو غسل للنظافة. ومن ثم فالحائض والنفساء تغتسل. تغتسل وتحرم وتصنع كما يصنع الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فالطهارة للطواف حكمها إيه؟ شرط ولا فرض ولا واجب؟ الطهارة بالنسبة للطواف ما حكمها؟ لا، واجبة. واجبة. فلو طافت صح طوافها، غير أنها يلزمها دم. يلزمها دم، يلزمها بدنها، كما لو طاف الجنب يأتم ويلزمه بدنه، والمحدث لو طاف أيضا يأتم صح طوافه ويلزمه دم. هنا دم شاه، لأن الحدث أدنى من الجنابة وأدنى من الحيض. لكن لو ذهب واغتسل وأعاده سقط عنه. قال: غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة. حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة، يعني أدت ركني الحج وفرغت منهما، ثم جاء الحيض. انصرفت من مكة ولا شيء عليها لترك طواف الصدر. انصرفت، لأن طواف الصدر يسموه طواف الوداع، حكمه سنة ليس واجبا، ليس واجبا. يبقى عندنا طواف القدوم واجب، وطواف الإفاضة أو الزيارة أو الركن اللي هو بعد عرفة، بعد الوقوف بعرفة، ده حكم ركن من أركان الحج. وعندنا الطواف الثالث طواف الوداع أو طواف الصدر، حكمه سنة. فإذا تركت طواف الصدر لا شيء عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم رخص للنساء الحيض في ترك طواف الصدر. فإن طهرت قبل أن تخرج من مكة لزمها طواف الإيه؟ الصدر، طواف الوداع. واضح هذا الكلام؟ كلام المتن كده محلول. بعد مسائل التمتع قال: باب الجنايات. أصل الجناية التعدي، فلان جنى على فلان تعدى عليه. والجناية تطلق أيضا لغة على التعدي على النفس أو على الأطراف أو على الأموال أو الأعراض، كل هذا تعدي. وفي الفقه الإسلامي خصوا كلمة الجنايات بالتعدي الحث على النفوس والأطراف، التعدي على النفوس ويسمى قتل، والتعدي على الأطراف ويسمى جرح. أما الجنايات في باب الحج فهي تعدي على الإحرام أو الحرم، تعدي على الإحرام يعني يفعل محظورا من محظورات الإحرام، أو يتعدى على الحرم يفعل محظورا في الحرم. في أشياء في الحرم محظورة وليست محظورة خارج الحرم، فالجنايات في باب الحج يقصد بها التعدي على الإحرام أو على الحرم. قال في الشرح عندك: والجنايات جمع جناية، والمراد بها هنا ارتكاب محظور في الإحرام، لأن في باب في الفقه اسمه باب الجنايات أو كتاب الجنايات يتكلم فيه عن القتل وأنواع القتل وموجبات القتل وعن الجروح والقصاص في الجروح والأرش في الجروح، لكن هنا الجناية تعدي على الإحرام، فعل محظور على الإحرام. ومحظورات الإحرام متعددة، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم فقال: لا يلبسه الثياب ولا العمامة ولا الخلنسوة ولا، وعدد مجموعة أشياء مذكورة في صحيح البخاري. فاستنبط الفقهاء منها هذه المحظورات وفصلوها على هذا النحو، فقالوا: إذا تطيب المحرم فعليه الكفارة، فإن طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم. إذا تطيب المحرم عليه الكفارة، التطيب هذا يمكن أن يكون طيب عضوا، وممكن يكون طيب أصبعا من يد، ويمكن أن يكون طيب البدن كله، فهذا نوع من الارتفاق والتمتع. والحج ليس فيه هذا التمتع والارتفاق، فلأجل هذا وجب الكفارة. بس ما مقدار الكفارة؟ تحدد الكفارة بمقدار التنعم الذي تنعم به، فليس من طيب بدنه كله كمن طيب عضوا كمن طيب جزءا من عضو. فمن طيب بدنه أو طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم. والمقصود بالدم إذا أطلق شاة، وإذا أطلقت صدقة يبقى نصف صاع. فالمذام يقول إذا أراد أن يقول الكفارة أكثر من الشاة لا يقول دم، وإنما يقول بدنة، يعني بقرة أو جمل. إذا تطيب المحرم فعليه الكفارة، فإن طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم، يعني شاة، وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة. الصدقة هنا المقصود بها إيه؟ المقصود بالصدقة؟ لا، إن طيب عضوا فعليه دم، وإن طيب أقل من عضو فعليه. من كل هذه تسمى كفارة، الدم كفارة والصدقة كفارة، فمن تطيب فعليه كفارة. لكن ما هذه الكفارة؟ إن طيب عضوا كاملا فما فوق أزيد من العضو فعليه دم. دم يعني إيه؟ يعني شاه. طيب إن طيب أقل من عضو فعليه إيه؟ صدقة، عليه كفارة، كفرته إيه؟ صدقة. الصدقة دي مقدارها كم؟ مقدارها نصف صاع من طعام، مدين من طعام. يبقى الطيب من محظورات الإحرام، صحيح؟ أول محظور يقابلنا الطيب، الشيء المعد لذلك كالمسك والزعفران وغيره من أنواع الروائح التي تباع لهذا الغرض تطيب. طيب، الطيب من محظورات الإحرام، فمن تطيب فعليه يقال كفارة. التعبير الصحيح أن نقول من تطيب عليه إيه؟ كفارة. ما مقدار هذه الكفارة؟ نقول ننظر، لا نقول ننظر بحسب الجناية. الجناية جنايته كبيرة، طيب بدنه كله فعليه دم، طيب عضوا كاملا كالوجه فعليه لا دم، عضوا كاملا فما فوق فعليه دم، أقل من عضو فعليه صدقة. الصدقة ما مقدار الصدقة إذا أطلق في باب الحج هنا؟ نصف صاع من بر، نصف صاع من بر، مقدارها مقدار صدقة الفطر لو تذكر، مش صدقة الفطر نصف صاع من بر؟ هكذا. فمتى قيل عليه دم يعني شاة، أو قيل صدقة يعني نصف صاع. إذا تطيب المحرم فعليه الكفارة، أطلق الطيب وأطلق الكفارة. الكفارة اسم جامع للدم وللصدقة، فإن كانت الجناية كبيرة فعليه دم فكفارته دم، وإن كانت صغيرة فكفارته صدقة نصف صاع من بر. قال إن تطيب المحرم فعليه الكفارة، فإن طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم، وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة. الاصطلاحات خلاص ينقسم إلى قسمين فقط، إلى عضو كامل، إلى عضو كامل، وإلى أقل من عضو. نعم، التطيب، تطيب المحرم إما أن يكون طيب عضوا فما فوق أو أقل من عضو، فإن طيب عضوا فما فوق فكفارته دم، أو طيب أقل من عضو فكفارته صدقة نصف صاع من عضو. نعم. قال وإن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم. يبقى لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه يوما كاملا. يبقى لبس ثوبا مخيطا، اللبس المعتاد، اللبس المعتاد، بخلاف ما لو جاء بهذا الثوب ووضعه على كتفه كلباس الإحرام، هذا لم يلبس، لم يلبس مخيطا، اتشح به، لف به بدنه، هذا لا يقال عليه لبس مخيطا ولا عليه كفارة. لبس يعني لبس اللبس المعتاد. أو غطى رأسه يوما كاملا بقلنسوة أو بعمامة أو طاقية أو نحو ذلك، فهذا ارتفاق كامل وتنعم كامل وجناية كبيرة على الإحرام، فعليه دم. أما لو لبس بعض الوقت ثم نزع، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة، لأن الارتفاق ليس كامل والتنعم ليس كامل. وإن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم. ربع رأسه يعني ربع الشعر الذي كان على رأسه، ليس المقصود أن يحلق مقدار اليد يعني. وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة، وإن حلق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد عليه صدقة. حلق مواضع الحجامة، يريد أن يغتسل فقيل له لا بد من حلق المكان ليتمكن، فعليه دم عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد عليه صدقة. وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم. أظافير يديه ورجليه يعني أربع أعضاء، أربع أعضاء المقصود فعليه دم يعني دم واحد، لكن هذا إن فعل ذلك في مجلس واحد، إن فعل ذلك في مجلس واحد. أما إذا قص أظافر يده اليمنى في يوم ثم في اليوم الثاني قص أظافر اليد اليسرى وبعده قص أظافير الرجلين أو رجلا، فالأمر مختلف. قال وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم، وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم. قص يد واحدة أو رجل واحدة أيضا عليه دم. وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة. يبقى أقل من العضو، أقل من أظافير العضو الواحد، يبقى عليه إيه؟ عليه صدقة. وإن قص خمسة أظافر متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنيفة، لأن هذا ليس تنعم ولا ارتفاق كامل، وإنما هذا تشوه، يعني قص أظافر أصبع من هنا وأصبعين من هنا وأصبع من رجله وأصبع. فلم يرتفق عند أبي حنيفة يقول عليه إيه صدق، وعند أبي يوسف ومحمد عليه دم لأنه قص الخمسة، والخمسة هذه ربع هذه الأعضاء التي فيها أظافير يدين ورجلين. فلو قص كأنه قص أظافير يد أو رجل، وبالاتفاق لو قص أظافير يد أو رجل فعليه إيه؟ عليه دم. وإن قص وإن تطيب أو حلق أو لبس من عذر فهو مخير. كل اللي فات هذا تنعم بغير عذر، تنعم بغير عذر، حلق أظافيره أو لبس المخيط أو تطيب أو حلق رأسه، هذا تنعم تطيب. والإحرام أشعث أخبر، الحاج أشعث أكبر. فإذا فعل ذلك بغير عذر كان عليه الكفارة على التفصيل الذي سبق. أما إن فعل هذا بعذر كالذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الحرير لحكة في بدنه، وكالذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه نظرا لهوام في رأسه ظهر فيه قمل، قال الله عز وجل إيه؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان إيه؟ فإن كان إيه؟ به أدب من رأسه. المصحف فين؟ فمن فرضه الحج أشهر المعلومات قبلها وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني فمن كان منكم مريضا فحلق فلبس أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني فأفطر فعدة. وهنا فمن كان فهنا إيه؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني فلبس ففدية أو فحلق ففدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى الحكم هنا مختلف، بعذر أو بغير عذر، الجناية على الإحرام بغير عذر فيها كفارة، فيها كفارة هذه. أما بعذر فيها فدية، فيها فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: وإن تطيب أو حلق أو لبس من عذر فهو مخير، إن شاء ذبح شاء. وذا النسك فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إن شاء ذبح شاء، وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع، يعني على كل مسكين نصف صاع، ثلاثة أصوع على ستة مساكين. وإن شاء صام ثلاثة أيام لقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكلمة أو للتخيير، وهكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ويجزئه الصوم والصدقة في أي مكان شاء. قال: وإن قبل أو لمس. احنا خدنا من محظورات كده ايه؟ محظورات الاحرام: التطيب ولبس المخيط ولبس القلنسوة والعمامة وما شابه ذلك، غطاء الرأس، وايه تاني؟ وقص الأظافر، التقليم الأظافر. ايضا من محظورات الاحرام المس بشهوة والقبلة، تدخل في المس بشهوة. قال: وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم، فلا رفث ولا فسوق ولا إحلال في الحج. وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم. طيب، وهل يشترط الإنزال؟ ذهب البعض إلى أنه شرط، وقال الظاهر في المذهب أنه إذا لمس بشهوة سواء أنزله أو لم ينزل فعليه دم. هذا ليس دماء، وإنما مس بشهوة. أما إن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه. لو قبل جامع قبل الوقوف بعرفة فسد إيه؟ حجه. وعليه شاء، وعليه إيه؟ شاء. ويمضي في الحج، يكمل أفعال الإيه؟ الحج، مش يروح، لا، يمضي في أفعال الحج، ويمضي في الحج كغيره من الناس، كمن لم يفسد حجه. وعليه القضاء، وعليه القضاء اللي فسد حجه، والحج وجب عليه، مش حج، الواجب عليه، لأنه كده صار بوصوله لأماكن الحج صار مستطيع، يبقى الحج وجب عليه. ولم يؤده لأنه بالجماع قبل الوقوف بعرفة أفسده، فعليه أن يمضي في أفعال الحج كما يمضي غيره، وعليه دم، وعليه الحج في العام القادم. قال: ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسد حجه، وعليه القضاء، وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء. كلمة في القضاء يعني إيه؟ في القضاء. انظر الجملة كده، وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء. يكون فورا. طيب، إذا حج بها في القضاء، القضاء اللي هو يقابل الأداء، اللي هو فعل العبادة بعد وقتها المحدد لها شرعا، مش ده بنسميه قضاء؟ لما هيقضي الحج، وهو لما قبل في الحجة الأولى قبل زوجته، فصار الحج واجبا عليهم من قابل. يقول ليس عليه أن يفارقها، لأن في بعض المذاهب بيقول عقوبة له هو من سكة وهي من سكة ثانية، يفارقها ما يبقاش معاه، عقوبة له لأنه أفسد حجه بمسه لها في شهوة بجماعها، لأن المس لا يفسد الحج وإنما الجماع هو الذي أفسد الحج. بعض الفقهاء يقول يفارقها، والبعض يقول يفارقها بعدما يحرم. هو هنا بيقول لا يفارقها، لا قبل الإحرام ولا بعد الإيه؟ ولا بعد الإحرام. هذه معنى العبارة، وليس علي، يعني لا يجب علي أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء في العام القابل أو الذي يليه. خلاص كده المسألة دي؟ قال: ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه. خلاص الركن الأعظم الحج عرفة. ما احنا الحج عرفة؟ يعني من أدرك الوقوف بعرفة حتى لو وقف وقتا يسيرا من النهار وأفاض قبل الغروب، ترك واجبا يجبر بدم، وأمن على حجه الفساد، وأمن على حجه الفساد. ليه؟ لأنه وقف بعرفة أو مر بعرفة، ولو كان نائما ولو كان راكبا. فهذا لكن من جامع بعد الوقوف صحيح لم يفسد حجه، لكن عليه عقوبة، عليه كفارة، عليه بدنة. شوف هنا عبر بالبدنة ولم يقل دم، ولم يقل دم بخلاف. يبقى عايزين نفرق بين من جامع قبل الوقوف بعرفة ومن جامع بعد الوقوف بعرفة. من جامع قبل الوقوف فسد حجه، لكنه يمضي فيه وعليه دم شاء، وعليه القضاء من قبل، وليس عليه أن يفارق امرأته في الايه؟ في القضاء، يعني إذا جاءوا للحج في العام الثاني. ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنه، فإن جامع بعد الحلق فعليه شاة، لأنه بعد الحلق تحلل، بعد الحلق تحلل إلا من النساء. ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط، ومن جمع في العمره قبل ان يطوف اربعه اشواط. يعني عارفين جمع ازاي ده قبل ان يطوف اربعه اشواط؟ يعني بعد ثلاث اشواط جمع كيف؟ لان الموالاه في الاشواط ليست شرطا، ليست ايه شرطا. فطاف ثلاثه اشواط ثم عاد الى مكانه فوجد زوجته فجامع. هذا بيقول لك حكمه ايه؟ فسدت عمره. بخلاف ما لو كان ذلك بعدما طاف اربعه اشواط فصاعدا، لان اربعه اشواط هي فرض الطواف والبقية تتميم الطواف لسبعة، هذا واجب. فإذا جاء بفرض الطواف ولم يأتي بالواجب صح الطواف وصحت عمرته، لكن عليه دم، عليه دم لتركه الواجب. قال: ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط أفسدها ومضى فيها وقضاها وعليه شاء. حج العمرة بخلاف سائر العبادات إذا أفسدها فلا يخرج، وإنما يفعل ما يفعل غيره من تكميل النسك، من تكميل النسك، ويبقى عليه دم عقوبة سواء أفسد الحج أو أفسد العمرة. احنا رأينا هذا في من أفسد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة فعليه دم، ويمضي في أعمال الحج كغيره وخضع وعليه، يعني يمضي في أعمال الحج وهو فاسد، يقف بعرفة. الجماع كان قبل الوقوف، يقف ويفيض كما أفاض الناس، ويقف بمزدلفة ويرمي العقبة ويحلب ويفعل كل ما يفعله الحاج. وكذلك في العمرة إذا جامع قبل أن يطوف أربعة أشواط صاعدا فسدت عمرته ومضى فيها وعليه دم وعليه القضاء. عليه القضاء ازاي والعمر سنه عند الحنفيه؟ كيف يبقى اذا كان هي حكمها سنه فيبقى واجب عليه القضاء ازاي؟ لان قبلها سنه لكن هو بدا اصبح واجب عليه. الشروع في النفل يوجبه، الشروع في النفل يوجبه، وهذا قد شرع في العمره، فبإحرامه بالعمره صارت واجبا. فلما افسدها لم تبرأ ذمته، لم يخرج عن الواجب، فعليه القضاء. قال: ومن جامع ناسيا كمن جامع عابدا. من جامع ناسيا ومن جامع عامدا، الحكم واحد في النفاس كله في الجماع قبل عرفة وبعد عرفة، في العمرة كذلك. لماذا العمد النسيان كالعمد في قضية الجماع هذه؟ قالوا: لأن الحال مذكرة، لأن الحال مذكرة. قال: ومن طاف طواف القدوم محددا فعليه صدقة. ومن طاف طواف القدوم محددا فعليه صدقة. وكذا في كل طواف تطوع جبرا لما دخله من النقص بترك الطهارة. الطهارة قلنا انها ليست شرطا، ليست شرطا لصحة الطواف، وانما هي واجب. طيب هذا الواجب ان قصر فيه فان كان محدثا يعني حدثا اصغر فالجناية اخف ممن طاف جنبا او طافت حائضا، فقال من طاف محدثا فعليه صدقة، لان هذا طواف سنة، طواف القدوم، فالجناية فيه أخف والحدث فيه أخف. أما من طاف جنبا فعليه دم، وإن طاف جنبا فعليه شاة، ومن طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة. طواف الزيارة ده اللي هو أهل الركن اللي بعد إيه؟ طواف الزيارة الذي بعد عرف، هم ركنين بس التعليقات ممكن تعمل عندكم نوع من اللبس. طواف الزيارة يسمى طواف الايه؟ الإفاضة، وطواف الركن. طواف الإفاضة، طواف الركن، طواف الزيارة. طواف الإفاضة لأنه بعد فإذا أفضتم من عرفات، وطواف الركن لأن هم دول ركني الحج عند الحنفية، الوقوف وهذا الطواف، وليطوفوا بالبيت العتيق قالوا المقصود طواف الزيارة إيه؟ هذا. واسمه طواف الايه؟ الزيارة، طواف الركن، طواف الثاني، طواف القدوم في الأولان عند دخوله مكة، وعند عزمه على العود إلى أهله يطوف بالبيت اسمه طواف الوداع، ويسمى أيضا صواف الصدر. طواف الوداع وطواف الصدر. قال ومن طاف طواف الزيارة محدثا يعني حدث أصغر فعليه شاة، وإن طاف جنبا فعليه بدلة. فعليه بدلة، يعني الحنفية لا يشترطون الطهارة لصحة الطواف، لكنهم يوجبونها. واضح الفرق؟ يوجبونها، يقولون ليست شرطا للصحة وإنما هي واجب، كما نقول في المهر ليس شرطا ذكره للعقد وإنما هو واجب من واجبات الزواج، فيجب سواء ذكر أو لم يذكر، شرط أو لم يشرط. ما فيش ارتباط، فالطهارة ليست شرطا لكنها واجبة. فالطهارة من ايه؟ طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. فإذا طاف في طواف الركن، طواف الركن اللي هو فرض هذا، إذا طاف محدثا حدث أصغر، حدث أصغر شاذ، يبقى عليه شاذ، عليه ذنب. لكن شوف، لكن لو طاف محدث في الطواف المندود، في الطواف المندود يبقى عليه إيه؟ اللي هو طواف القدوم، لا محدث، عليه إيه؟ صدق، عليه صدق. اعمل مقارنة كده، تقدر كده تقعد تسطر ورق كده وتعمل كل طواف والفرق بين الانواع الثلاثة. طيب اذا طاف جنبا في طواف عند القدوم عليه دم شاء، اذا طاف جنبا في طواف الركن اللي هو الزيارة عليه دم. قال والافضل ان يعيد الطواف ما دام لبكره، الافضل ان يعيد، واذا اعاد الطواف بعد الطهارة طاهرا سقط، ليس عليه دم في الاولى ولا بدن في الثانية. فالافضل ان يعيد الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه، يعني مش خلاص وجبت في ذمته، ده مثل ايه؟ مثل من تجاوز الميقات بغير احرام. فإن تلبس بأفعال النسك العمر أو الحج فعليه دم بسبب أنه تعدى إيه؟ الميقات بدون إحرام. لكن لو عاد وصل إلى جدة أو بعد جدة وعاد قبل أن يتلبس بأفعال النسك عاد فأحرم من الميقات فليس عليه دم. هذا مثله ما دام في مكة، إذا عاد وطاف طاهرا بعدما طاف محدثا فلا شيء عليه ولا ذبح عليه. قال ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة. طواف الصدر حكمه ايه؟ الصدر اللي هو الوداع. الوداع لا، الوداع واجب. الاول القدوم سنه، والثاني طواف الزياره ركن، والثالث طواف الصدر او الوداع واجب. لذلك لو انتم متذكرين لما قلنا ايه؟ إن المرأة إذا حاضت بعد طواف بعد الإفاضة من عرفات وبعد طواف الزيارة إذا حاضت فيمكنها الانصراف ولا شيء عليها. فإن طهرت قبل أن تخرج من مكة فعليها إيه؟ عليها طواف، طواف الصدر، لأنه واجب. كلمة فعليها يعني واجب عليها، لأنه لأن الطواف ده حكمه واجب، طواف الصدر حكمه واجب. لكن إن طافه وهو محدث فعليه إيه؟ فعليه صدقة، عليه صدقة، لأنه دون طواف الزيارة وأعلى من طواف، وأعلى من طواف القدوم، وأعلى من طواف القدوم دون طواف الزيارة، يعني طواف الزيارة ركن وهذا واجب، وأعلى من طواف القدوم لأن طواف القدوم سنة وطواف الصدر واجب. لكن عليه صدقة أيضا، وعليه صدقة هنا يشبه هناك، يشبه المندوب. في كل طواف مندوب، في كل طواف مندوب، إذا طافه محدثا، طواف بالبيت عبادة، طواف نفسه كده في حد ذاته عبادة، يعني ممكن واحد مش محرم بعمرة ولا بشيء وإنما ساكن في مكة وبين الحين والحين كده ينزل يطوف سبعة أشواط، تحية البيت تحية الكعبة الطواف، فالطواف عبادة. فإذا طاف محدثا صح طوافه، بس عليه إيه؟ عليه صدقة إن كان محدثا حدثا أصلا. قال ومن ترك لا ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقه وان طاف جنبا فعليه شمشاه. وفي طواف الزياره ان طاف جنبا طواف الزياره عليه دفن. وفي طواف القدوم ان طاف جنبا طواف القدوم عليه شمشاه. يبقى الأحكام بالنسبة لمن طاف محدثا في طواف الصدر كالذي طاف محدثا في طواف القدوم، وإنما تتشدد الكفارة في طواف الايه؟ في طواف الزيارة. من طاف محدثا حدثا أصغر فعليه شاف، أو حدثا أكبر جنبا أو حائضا فعليه بك. قال إيه؟ ومن ترك طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاء. طواف الزيارة، الطواف نفسه ركن، طواف الزيارة وفرض الطواف أربعة أشواط، وتكملة السبعة واجب. فمن ترك ثلاثة فما دونها يبقى ترك إيه؟ واجب، ترك واجب. أما من ترك أربعة فأكثر، يعني طاف ثلاثة أو أقل، لا ده ما ينفعش خالص. من ترك أربعة أشواط، ترك مش طاف، ترك أربعة أشواط من طواف الزيارة، ترك أربعة فما فوق خمسة ستة، يعني طاف واحد اثنين ثلاثة. إذا طاف هكذا فقط هذا لسه لم يحج. ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاء، وإن ترك أربعة أشواط بقي محرما أبدا، بقي محرما أبدا حتى يطوفها. شوف، بقي محرما أبدا يعني حتى إذا رجع إلى أهله نقول له أنت محرم، يحرم عليك النساء، إلى أن تعود إلى مكة وتطوف. بقي محرما أبدا حتى يطوفها. ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه صدقة. ثلاثة أشواط فأقل لأنه طاف الركن وبقي الواجب، بس الواجب في طواف ليس فرضا، في طواف ليس إيه؟ ليس فرضا، فعليه صدقة. وإن ترك طواف الصدر اللي هو الوداع أو أربعة أشواط منه فعليه شاء. وحجه تام لأنها واجبات فيلزم بتركها الدم دون الفساد. هذا بالنسبة للرجال، لكن لو تركتها المرأة في عذر فليس عليك شيء، لأن النبي أذن لهم في الصلاة. واضح هذا؟ يبقى طواف الوداع أو طواف الصدر والطواف واجب وفرضه أربعة أشواط وتكميل السبعة واجب. فمن ترك منه أربعة أشواط فأكثر فعليه شاذ، عليه دم. أو ترك أقل من ثلاثة، أو ترك ثلاثة أشواط فأقل فعليه صدقة. قال: ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه شاة وحجه تام. ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه شاة وحجه تام، لأنه ترك واجبا. السعي بين الصفا والمروة واجب، الحج واجب، نعم، وفي العمرة. ومن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه دم. ومن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه دم، بس يكون قبل الإمام وقبل الغروب، قبل الإمام وقبل الغروب. لكن لو أفاض قبل الإمام وبعد الغروب تجوز، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. لازم انظر في الشرح: ومن أفاض من عرفة قبل الإمام والغروب، لأن هو عليه دم. لماذا؟ لأن الجمع بين، أولا لأن مجرد الوقوف بعرفة ركن، ومن أفاض قبل الغروب فقد جاء بالركن. فإن أفاض قبل الغروب فقد ترك الواجب، وترك الواجب يجبر بدم. فمن أفاض قبل من عرفة قبل الإمام وقبل الغروب يلزمه دم. طيب، ومن أفاض قبل الإمام وبعد الغروب لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. طيب، ومن أفاض قبل الغروب ثم عاد إلى عرفة مرة أخرى قبل الغروب وانتظر فأفاض بعد الغروب، سقط عن الدم، ليس عليه شيء. واحد أفاض العصر وبعدين نسأله له: لا، ده الواجب انك تجمع بين الليل والنهار، جزء من الليل وجزء من النهار. فرجع، بس يكون رجع وصل قبل الغروب، وصل قبل الايه؟ قبل الغروب. قال: ومن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه دم. أليس في هذه المسألة تفصيل أكثر؟ ومن أفاض من عرفة قبل الإمام والغروب فعليه دم، ويسقط بالعود قبل الغروب لا بعده في ظهر الرواية. خلاص خلاص، فهمناها. طيب، قال: ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم، لأن الوقوف بالمزدلفة واجب. إذا أنتم رجعتم إلى بعض الكتب البسيطة في المذهب، البتون زي تكملة نور الإيضاح وغيره، هتلاقيه معدد واجبات الحج هذه. فواجبات الحج من تركها فيجبر الترك بدم ما لم يمكنه العود. ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم، والوقوف بمزدلفة يتحقق بلحظة، كقولنا في الوقوف بإيه؟ بعرفة، يعني بالشرط المبين. لا، الوقوف ولو مر بها خلاص فقد وقف بها. قال: ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم، ومن ترك رمي الثمار في الأيام كلها فعليه دم، وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم أيضا، كمن طيب بدنه كله فعليه دم، أو طيب عضوا كاملا فعليه دم. كذلك من ترك الرمي يوما كاملا فعليه دم، أو ترك الرمي في الأيام كلها فعليه دم، وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة. رمي إحدى الجمار الثلاث يعني في اليوم ثاني يوم العيد، أما يوم العيد فيرمي العقبة الكبرى، فيرمي الجمرة الكبرى، فمن تركها فعليه دم. أما في الأيام التي تلي يوم العيد فالمطلوب منه أن يرمي الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى، فإن ترك رمي الثلاثة فعليه دم، أو ترك رمي واحدة فعليه صدقة، فعليه صدقة، وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه الدم، لأن هو ده نصف هذا اليوم. المطلوب في الرمي في يوم العيد هو العقبة، جمرة العقبة. ومن أخر الحلقة حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة، وكذلك لو أخر طواف الزيارة عن أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة. وعند الصاحبين وقته موسع، متى طاف فقد وقع صحيحا. واضح يا كرام؟ نعم. يبقى عند أبي حنيفة طواف الزيارة وقته يوم العيد وأيام الذبح التي تليه. نعم، عندنا أيام الذبح اثنين بعد العيد ولا ثلاثة بعد العيد؟ في الأضحية اثنين، لكن في الهدي ثلاثة. وإذا قتل المحرم صيدا انتقل إلى محظور آخر من محظورات الإحرام. إذا قتل المحرم صيدا، وعبر بقتل لأنه لا يؤكل، لا يأكله هو ولا غيره. وإذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله، والدلالة عليه يمكن أن تكون بالإشارة أو بغير الإشارة، ولو بالكتاب، أو دل عليه غيره أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء. يستوي في ذلك العامد والناسي والمبتدئ والعائد. والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقوم الصيد في المكان الذي قتله فيه أو في أقرب المواضع منه، إن كان في برية يقومه ذوى عدل، ثم هو مخير في القيمة إن شاء ابتاع بها هديا، ابتاع يعني اشترى بها هديا فذبح إن بلغت هديا، أي بلغت القيمة هديا، وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير، وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما. ها؟ هذه طريقة التقويم الصيف. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فيبقى أول شيء علمناه من هذه الجملة إن يحرم على المحرم صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، مش كده الآية؟ ويحرم عليه. طيب لو اصطاد فصيده قتيل لا يؤكل، لا هو ولا غيره. ثم عليه الجزاء، جزاء الصيد. ما جزاء الصيد؟ أن يقوم هذا الصيد بواسطة رجلين عدلين، فإن كان في حجم الأرنب يقوم، سواء كان هذا الصيد مأكول أو غير مأكول، مملوك أو غير مملوك يقوم. فإن كانت القيمة يشترى بها هد فله أن يشتري هديا، وله أيضا إن كانت القيمة يشترى بها هد له أن يشتري بهذه القيمة طعام. ثم ينظر في هذا الطعام ما مقداره فيطعمه مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر إن كان قد اشترى قمحا أو صاعا من غيره من تمر أو شعير. فينظر الطعام ده يكفي كام؟ يكفي 8، يكفي 10، يكفي 20. ها؟ إن كان 20 صاع من بر يبقى هيطعمه 40، مش كده؟ يبقى يطعمه 40 لكل واحد نصف صاع من بر. أو عدل ذلك صياما يصوم 40 يوم. هذه معنى هذا. اقرأ لنا المسألة ديت كده شيخ إلياس الأول. وإذا قتل المحرم صيدا، وإذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء، يستوي في ذلك العامل والناس والمبتدئ والعائد، والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقوم الصيد في المكان الذي قتله فيه أو في أقرب المواضع منه إن كان في بلدية يقومه ذو عدل، ثم هو مخير في القيمة، إن شاء ابتاع بها هديا فذبح وإن بلغت هديا، وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير، وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما وعن كل صاع من شعير يوما، فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير، إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما كاملا. واضح الجملة دي؟ نعم. وقال محمد رحمه الله: يجب في الصيد النظير فيما له نظير. ففي الضبي شاة، وفي الضبع شاة، وفي الأرنب عناق، وفي النعامة بدنة، وفي اليربوع جفرة. هذا يعني في عملية التقويم. التقويم يعني يقوم بالماء ولا يقوم بنظيره من الطيور والأنعام؟ الإمام محمد يقول يقوم بإيه؟ بنظيره. قال: ومن جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقصه، وإن نتف ريش طائر يعني منعه من الطيران، وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم صيد منعه من العدل، فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة. مثل ما في الديات في الإنسان، إذا أفسد عليه بصره ففيه دية كاملة، أو أفسد عليه سمعه ففيه دية كاملة، أو أفسد حاسة الشم عنده ففيه دية كاملة. هكذا إذا نتف ريش الطائر، الطائر يعني مهم له جدا هذا الريش، به يطير ويبحث ويمرح ويبحث عن رزقه، فإذا نتف ريشه فكأنه قتله، فعليه قيمته كاملة. ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته، فإن خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته حيا. وليس في قتل الغراب والحذاء والذئب والحية والعقرب والفأرة جزاء، فهذه الأشياء الضارة أذن في قتلها في الحل والحر، وليس في قتل البعوض والبراغيث والبراد شيء. ومن قتل قملة تصدق بما شاء، ومن قتل جرادة تصدق بما شاء، وتمرة خير من جرادة كما جاء في الأثر عن بعض الصحابة. ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء ولا يتجاوز بقيمتها شاة. واضح هذا؟ ولو صاد قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد فعليه الجزاء ولا يتجاوز الجزاء قيمة قيمة الشاة. قال: وإن صال السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه. يا سلام، كما لو صال إنسان على غيره فقتله. إذا كان الإنسان لو صال على غيره، صال على غيره يعني بادره بالاعتداء ويريد قتله، فالمصول عليه استطاع أن يغالبه ويقتله هو فلا شيء عليه، فمن قتل دون نفسه فهو شهيد. قال: وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء. اضطر يعني هيموت من الجوع، مسألة نادرة. ولا بأس أن يذبح المحرم الشاة والبقر والبعير والدجاج والبط ونحوه، لأن هذه الأشياء ليست من الصيد، ليست من الصيد. وإن قتل حماما مسرولا أو ضبيا مستأنسا، حمام مسرول حاطين في الليل بعض الأشياء علشان ما يطيرش بعيد وكده، فهذا ايه لا يحل له أن يصحبه بخلاف الدواجن والضب وما إلى ذلك، أو ضبيا مستأنسا فعليه الجزاء، وإن ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها. إن ذبح صيدا حتى لو كان مصادا من إنسان ليس محرم حلال، يعني غير المحرم اصطاد صيدا فيحل له لأنه ليس محرما، لكن ليس للمحرم أن يذبحه، ليس للمحرم أن يذبحه. كذلك لو اصطاد الحلال، الحلال يعني غير المحرم، رجل حلال ورجل محرم، لو اصطاد الحلال للمحرم لا يؤكل الصيد، لا يؤكل الصيد سواء صاده المحرم أو صيد له لا يؤكل. وإن ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها، يعني لا له ولا لغيره، ولا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال أو ذبحه، أو ذبحه الحلال ولم يكن مصيدا للمحرم، صار حلال اصطاد صيدا وعزم المحرم فأكل من هذا الصيد لا بأس، أو ذبحه إذا لم يدله المحرم عليه ولا أمره بصيده. وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء، وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء. واضح هذه؟ قال وإذا قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته، أما الذي ينبته الناس فلا بأس، كأن يزرع خضروات ويقطعها فلا شيء في ذلك، وإنما حشيش الحرم نبات الحرم الذي ينبت بغير رعاية الناس وبغير ما يفعله الناس. وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان. مهمة دي، هو القارن الذي أحرم بحج وإيه وعمرة معا، القارن إذا لزمه، إذا اعتدى على الحرم أو على الإحرام بفعل شيء جزاؤه شاء على المفرد فيكون على القارن شاء دمع. نعم، شوف الجملة، يقول وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا، مما ذكرنا في غير القارن، مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دما، دم لحجته ودم لعمرته، إلا في حال وحده، إلا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، إلا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، وبعد ما تجاوز أحرم، أحرم إيه به، أحرم بإيه؟ بالعمرة والحج، يعني قارن، إلا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم بالعمرة والحد فيلزمه دم واحد. واضحة المسألة دي؟ الباب كل شيء مما ذكره مما يفعله المفرد إذا وجب فيه دم يجب على القارن دم دم للحج ودم للعمرة إلا حالة واحدة إذا تجاوز القارن الميقات المكاني دون إحرام ثم أحرم يعني بعد الميقات. طبعا لو عاد إلى الميقات وأحرم قارنا أو مفردا أو متمتعا لا شيء عليه إذا عاد إلى الميقات، أما إذا لم يعد وأحرم قارنا بعدما تجاوز الميقات الإحرام من الميقات حكمه إيه؟ واجب. واجب وترك الواجب فيه إيه؟ إيه فهو هذا القارن إن جاوز الميقات دون إحرام فأحرم بالعمرة والحج فيلزمه دم واحد لا يلزمه دمان، واحد للحج واحد للعمرة، فيلزمه دم واحد. وإذا اشترك المحرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملا. سبحان الله، كما لو قتل الجماعة واحدة فعليهم القصاص، كما لو قتل الجماعة واحدة في جماعة يقتلهم الواحد، كما قال أمير المؤمنين عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فكذلك إذا قتل محرمان صيدا أو اشترك واحد بالدلالة واحد بالصيد واحد بالدلالة واثنين بالإمساك وواحد بالذبح جماعة فعليه على كل واحد منهما الجزاء كاملا. وإذا اشترك الحلالان في قتل صيد الحرام، الحلال يجوز له يصطاد لكن لا يصطاد في الحرم، صيد الحرم الحرم لا يجوز لا يحل صيده لا للمحرم ولا للحلال، صيد الحرم لا يحل صيده للمحرم ولا للحلال. فإذا اشترك حلالان أو أكثر في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد. وإذا باع المحرم صيدا أو ابتاعه فالبيع باطل. إذا ابتاع المحرم صيدا أو ابتاعه، إذا باع أو ابتاع، باع أو اشترى صيدا فالبيع فالبيع باطل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبقي لنا درس في مناسك الحج إن شاء الله، نأمل أن نفرغ منه في المحاضرة القادمة إن كان في العمر بقية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.